بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. قال الإمام النووي في كتابه عمدة منهاج الطالبين وعمدة المفتين كتاب الغصب: هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا، فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب وإن لم ينقل، ولو دخل داره وأزعجوا عنها أو أزعجوا وقهروا على الدار ولم يدخل فغاصب، وفي الثانية وجه واه. ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط. ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب، وإن كان لم يزعجه فغاصب لنصف الدار إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار. وعلى الغاصب الرد فإن تلف عنده ضمنه، ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه، ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح، أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه ضمنا، وإن سقط بعارض ريح لم يضمن، ولو فتح قفصا عن طائر وهيجوا فطار ضمنا، وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إن طار في الحال ضمنا، وإن وقف ثم طار فلا. والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان، وإن جهل صاحبها الغصب. ثم إن علم فكغاصب من غاصب، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده، وكذا إن جهل وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية، وإن كانت يد أمنة كوديعة فالقرار على الغاصب. ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به فالقرار عليه مطلقا، وإن حمله غاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله، فكذا في الأظهر. وعلى هذا لو قدمه لمالكه فأكله بريء الغاصب. فصل: تضمن نفس الرقيق بقيمته أتلف أو تلف تحت يد عادية، وأبغض التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته، وكذا المقدرة إن تلفت وإن أتلفت، فكذا في القديم وعلى الجديد تتقدر من الرقيق، والقيمة فيه كالديات في الحر، ففي يد نصف قيمته. فسائر حيوان بقيمته وغيره مثلي ومتقوم، والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، كماء وتراب ونحاس وتبر ومسك وكافور وقطن وعناب ودقيق لا غالية ومعجون. فيثمن المثلي بمثله تلف أو أتلف، فإن تعذر فالقيمة والأصح أن المعتبر أقصى قيمة قيامه من وقت الغصب إلى تعذر المثل. ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده، وأن يطالبه بالقيمة في الحال، فإذا ردها. فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء. فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة،

التالف من أقصى القيم. قلت ولو وصبا خفين قيمتهما 10، فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته 2 درهم، أو أتلف أحدهما غصبا، أو في يد مالكه لزمه 8 في الأصح، والله أعلم. ولو حدث نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة حريصة فكالتالف، وفي قول يرد مع عرش النقص. ولو جان المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب التخليص بالأقل من قيمته والمال، فإن تلف في يده غرمه المالك وللمجني عليه تغريم، وأن يتعلق بما أخذه المالك ثم يرجع المالك على الغاصب. ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية، رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب. ولو غصب أرضا فنقل ترابا أخبره المالك على ردي أو رد مثله وإعادة الأرض كما كانت، وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض، وإلا فلا يرد بلا إذن في الأصح، ويقاس بما ذكرنا حفر البئر والطمها. وإذا عاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرشى، لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة، وإن بقي نقص وجب أرشو معها. ولو غصب زيتا ونحوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته رده ولزمه مثل الذاهب في العصا، وإن نقصت القيمة فقط لزمه الأرش، وإن نقصتا غريم الذاهب ورد الباقي مع عرشه إن كان نقص القيمة أكثر. والأصح أن السمان لا يجبر نقصه زال قبله، وأن تذكر صنعة نسيات تجبر النسيان. وتعلموا صنعة لا يجبر نسيان أخرى فقط عن. ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل، فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرشو إن كان الحل أنقص قيمة. ولو غصب حمرا فتخلت أو جلد ميتة فدبغه، فالأصح أن الخيل والجلد للمغصوب منه. الله أكبر. فصل: زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا لكسارة فلا شيء للغاصب بسببها، وللمالك تكليف رده كما كان إن أمكن، وأرشى النقص وإن كانت عينا فكبناء وغراس كلف القلعة. وإن صبغ الثوب في صبغه وأمكن فصله وأجبر عليه في الأصح، وإن لم يمكن قال فإن لم يزد قيمته فلا شيء للغاصب فيه، وإن نقصت لازمه الأرش، وإن زادت أشترى كافي. استغفر الله العظيم. الله أكبر. ولو خلت الموصوب بغيره وأمكن التمييز لازمه وإن شق فإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف فله تغريم وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط ولو غصب حشبة وبان عليها أخرجت ولو أدرج في السفينة فكذلك إلا أن يخاف اعتلف نفس أو مال موصومين ولو وطئ الموصوبة عالما بالتحريم حد وإن جهل فلا حد وفي الحالين تجيب المهر إلا أن تطاوعه فلا يجيب على صحيح وعليها حد إن علمت ووطئ المشتري من غاصب وكوطئه من حد والمهر فإن غرمه لم يرجع به على الغائب. ووطء المشتري من الغاصب كوطئه من حد والمهر فإن غرمه لم يرجع به على الغاصب في الأظهر وإن أحبل عالما بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب وإن جهل فحر نسيب وعليه قيمته يوم الانفصال ويرجع بها المشتري على الغاصب ولو تلف الموصوب عند الله وغرمه لم يرجع وكذا لو تعب عنده في الأظهر ولا يرجع بغرم منفعة استوفى في الأظهر ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقصيب نائي وغرمات وغراسه إذا نكض في الأصح وكل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب لم يرجع به إلى المشتري وما لا فيرجع قلت وكل من ابتنت يده على يد الغاصب كالمشتري والله أعلم. كتاب الشفعة لا يثبت في منقول بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تعابا وكذا ثمر لم يؤبر في الأصبح Allah. Wa kadza samarun lam yu'abbar fil asah wa la suf'ata fi hujratin buniyat 'ala saf 'ala sab على سقف غير مشترك وكذا ما اشتركوا في الأصح وما كل ما وكل ما لو قسم بطلت منع فعدوا ومقصود له كحمام ورحى لا شفعة فيه لا شفعة فيه إلا وإلا يا الله وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح وكذا مشترك في الأصح ولا شفعة في حجرتي بنيت على سقف غير مختر وكذا مشترك في الأصح Allah baca buku ni kalah ni. وَكَذَا مُشْتَرَكٌ فِي الْأَصْحَ وَكُلُّ مَا لَوْ قُسِمَ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهُ الْمَقْصُودَةُ كَحَمَّامٍ وَرَاحًا لَا شُفْعَةَ فِيهِ فِي الْأَصْحَ وَلَا شُفْعَةَ إِلَّا لِبَشَرِيكَ ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها والصحيح ثبوتها في المرمي إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار وأمكن فتح باب اسم وكان فتح أو أمكن فتح باب إلا شارع ولي التلف وإنما تثبت فيما ملك ولا شفعة إلا لشريك ولو باع دارا ولو شريك فإذا هم فيها والصحيح ثبوت في الماء إن كان للمشتري طريق آخر قول فلا شفعة له فيها والصحيح يثبتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا وإنما تثبت قيمة وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة وملكا لازمه متأخرا عن الملك الشافع كمبيع مهر وعوض حلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤذن في الشك حتى ينقطع خيار وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا للملائكة إن كنا الملك للمشتري وإلا فلا. ولو وجد المشتري بشخص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالغصب ويرضى بالغيب فالأظهار إجازة السفيع. ولو اشترى اثنان ولو كان للمشتري شرك في الأظهر ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر. ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع والحصة ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بشفعتي ويشترط مع ذلك إنما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه قاضي قال شفيع شخص. وإما رد المشتري بكون العوض في ذمته وإما قضاء القاضي له به الشفعة إذا حضر مجلسا وأثبت حقه فيهلك. وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته وإما قضى القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت عقه فيملك به في أصل ولا يتملك سقصا لم يراه شفيع. يا الله يا ربي نعاس نعاس نعاس نعاس. فصل: إن اشترى بمثله أخذه الشفيع بمثله أو بمتقوم فبقيمة يوم البيع وقيل يوم الاستقرار بانقطاع الخيار أو بمؤجل فالأظهر ويؤخذ الممهور بمهر مثلها وكذا عوض الخير. ولو اشترى بجزاف وتلفا امتنع الأخذ فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر ولم يعين قدرا فلا تسمع دعوة. لم تسمع دعوه في الأصح. وإذا ظهر الثمن مستحق فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقي. وإن دفع الشفيع والمستحق لم تبطل شفعته إن جهل وكذا إن علم في الأصح. وتصرف المشتري في الشقر كبيع ووقف وإجازة صحيح وللشفيع نقص ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذوا وتخيروا فيما فيه شفعة كبيع وبين أي وبين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقض ويأخذ بالأول ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري وكذا لو أنكر الشراء كون الطالب شريكا فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه وإن اعترف فهل يترك في بيد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه في خلاف سبق في الأقرار ونظيرة نظير ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصاص وفي قول على الرؤوس ولو بعده شريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة النصف الأول للشريك القديم والأصح أنه إن عفى عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في الأصح الأول في النصف الثاني وإلا فلا والأصح أنه لو عفا عن شفيعين سقط حقه ويخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الاقتصار على حصته وأن الواحد إذا أسقط بعد حقه سقط كله ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في الحال فإذا حضر شاركا والأظهر والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدومه ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح والأظهر أن الشفعة على الفور فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة فإن كان مريضا أو غائبا بلد المشتري أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر الأظهار فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام ولو أخر وقال لم يصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان وكذا بثقة في الأصح ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره وإن باع بأكثر بطلان ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك يبطل وفي الدعاء وجه بيطل وإخراج وفيع ولو لقي المشتري فسلم عليه الفص الفص يا الله ولو لك يا المشتري فسلم علي وقال بارك الله في صفقتك لم يبطل وفي الدعاء وجه ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.